الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الكهف عند الآية رقم 27، وهي قوله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لجميع الأمة، بأن يواظب على تلاوة القرآن، وكذلك أن يتبع ما يقرأ، تتبع ما تقرأه في القرآن الكريم فلا تحيد عنه وتنفذه كما أوحاه الله تبارك وتعالى إليك. لا مبدل لكلماته، يعني ما أخبر الله تبارك وتعالى به من الأخبار الكونية، وما أخبر الله تعالى به من الأوامر الشرعية من الأمر والنهي، هذا كله لا مبدل له، لا مبدل له، لأنه لا معقب لأمر الله عز وجل. ولن تجد من دونه ملتحدا، لا تجد ملجأ من دون الله تعالى يحميك من عذاب الله عز وجل إذا عصيت أمره ولم تتبع أمره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني اصبر في مصاحبة وملازمة المؤمنين الذين هم ملازمون لأن يدعون أن يدعو ربهم تبارك وتعالى في طرفي النهار، في الصباح وفي المساء، يريدون وجهه، إخلاص لله تبارك وتعالى، يريدون بدعائهم رضا الله سبحانه وتعالى، ليس رياء ولا سمعة. ولا تعد عيناك عنهم، اصحب الصالحين، كن معهم، هذا عمل جماعي، كن معهم في الطاعة والعبادة، واصبر نفسك معهم، لا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوزهم عيناك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. وقيل معناه: لا تحتقرهم عيناك، لا تنتقل من هؤلاء الصالحين المؤمنين الضعفاء إلى ذوي الهيئات الذين يتكبرون أن يجلسوا مع الضعفاء، ولا تحتقر عينك هؤلاء الضعفاء المؤمنين. تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تعرض عن المؤمنين الضعفاء الفقراء، تريد مجالسة أهل الشرف والغنى، أو تريد تحصيل الزينة، لا تفعل هذا، اصبر نفسك مع المؤمنين. أي واحد آمن، غني فقير، الذي يجعلك تصبر معه الإيمان، لا تنتقل عنه إلى ذوي الهيئات الذين عندهم كبر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع من جعلناه غافلا بالختم على قلبه، مثل الذين طلبوا منك أن تنحي الفقراء عن مجلسك، لا تطع هؤلاء. واتبع هواه، لا تطع هؤلاء، وكذلك لا تتبع من اتبع هواه، يعني آثر هواه على الحق فاختار الشرك على التوحيد. هذا ما هواه هو، هوى الشرك بالله عز وجل ومعصية الله عز وجل، فاتبع هواه وترك أمر الله عز وجل، فهذا لا تطيعه، لا تلتفت إليه. وكان أمره فرطا، يعني كان أمره تفريط، هو التقصير والتضييع في أمر الله عز وجل. فاصبر نفسك مع المؤمنين حتى ولو كانوا فقراء أو ضعفاء، ولا تلتفت إلى المتكبرين حتى ولو كانوا من أهل الغنى والهيئات. وقل الحق من ربكم، قل لأولئك الغافلين، هذا القرآن وهذا الذي جئت به هو الحق من ربكم، لا غيره، ليس غيره الحق، بل هو الحق، حتى يعني يستحيل أن يكون في هذا الحق تبديل أو تغيير. يعني أنا لم آتيكم به من قبل نفسي، إنما آتيتكم به من الله تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما دام هذا هو الحق، فإن من كفر لا يضل ولا يظلم إلا نفسه، إنا أعتدنا للظالمين الذين اختاروا الكفر بالله والجحود والإنكار لأنبيائه أعتدنا لهم نارا عظيمة أحاط بهم سرادقها. السرادق اللي هو البيت المصنوع من القماش. فالآية على تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه، مثلا السرادق كده والناس يدخلون فيه، كذلك النار تحيط بأصحابها كما يحيط السرادق بمن دخله، نسأل الله العافية. قال الله تبارك وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا، ولكن بماذا يغاثوا؟ وإن يستغيثوا من حر النار، يعني يستغيثون من حر النار حر شديدة، يغاثوا ولكن بماذا يغاثوا؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يغاثوا بماء كالمهل، المهل هو كل ما أذيب بالنار من معادن الأرض من حديد ورصاص ونحاس، هذا المهل نسأل الله العافية. يعني يسقون هذا الرصاص المذاب والنحاس المذاب والحديد المذاب. وقيل أن المهل هو عكر الزيت، والزيت عندما يغلي في النار نسأل الله العافية عذاب فوق العذاب، يشوي الوجوه، كلما رفعه ليشرب شوى وجهه من حرارته قبل أن يضعه في جوفه. بئس الشراب، بئس هذا الشراب، شراب لهم، وساءت مرتفقا، ساءت منزلا يتخذونه للراحة ويرتفقون فيه. هذا المكان أسوأ مكان، وعد للكافرين الظالمين الجاحدين. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذا مقابل الظالمين الذين أعد الله لهم نارا أحاط بهم سرادقها. ولكن المؤمنين الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا بالرسل هؤلاء لهم أجر عند الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا أحسنت عملك بالإيمان والعمل الصالح فإن الله تعالى لا يضيعه. المؤمنون قال فيهم الله عز وجل أولئك لهم جنات عدن. العدن هو الإقامة، يعني يقيمون في الجنة على الدوام لا يخرجون منها، تجري من تحتهم الأنهار، يعني تجري من تحت غرفها وتحت أشجارها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب. السوار اللي هو زينة تلبس في يد الإنسان، وهو زينة الملوك في الدنيا، يتزين بها الرجال والنساء في الجنة. الله تعالى يعطي المؤمنين يوم القيامة من النساء والرجال أساور يلبسونها، مع أن في الدنيا الأساور للنساء، أما في الآخرة فالرجال والنساء لهم أساور من ذهب، وقد أحل الله لهم الذهب في الجنة يلبسونه ويتزينون به، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس. السندس هو الرقيق من الحرير، حرير ولكن ناعم جدا رقيق جدا، والاستبرق ما سخنا من الحرير كذلك، يلبسون ثيابا من الحرير رقيق وثخين. والاستبرق هذا هو الديباج، وخص الأخضر، ليه الأخضر؟ لماذا قال خضر؟ لأنه الموافق للبصر، فيه متعة البصر، ولكونه أحسن الألوان. متكئين فيها على الأرائك، يعني متكئين على الأسرة عليها، يعني الكراسي ذات الوسائد، يتكئون يجلسون ويرتاحون متكئين على الوسائد التي هي على الفرش. نعم الثواب، نعم الثواب. الله تعالى قال في شراب الظالمين قال وساءت مرتفقة، بئس الشراب وساءت مرتفقة، وقال هنا في الجنة قال نعم الثواب، نعم الثواب ذلك الذي أثابهم الله تعالى به، وحسنت مرتفقة، يعني هذه الأرائك وهذا النعيم حسنت مرتفقا، يعني حسنت متكأ. فنعم المتكأ ونعم المأوى، مأوى أهل الجنة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.